Amen. One more. الله عليك خير يزيد القبول. نعم عليك. نعم السماوات والارض ما تدخل عليه يتعلم صح بالله الله يعزك. ربنا يبارك لنا فيه. الله أكبر. شكر الله متعاكم جميعا. الله يفتح عليك. عليك يا حاج سيد. نعم. الله عليك. أيوة سيد. Amen. ثم إلي مرجعكم Thank you.